والأمم الكثيرة. فالتين والزيتون المراد به نفس الشجرتين المعروفتين ومنبتهما، وهو أرض بيت المقدس، فإنها أكثر بقاع زيتونا وتينا. وقد قال جماعة من المفسرين إنه سبحانه أقسم بهذين النوعين من الثمار لمكان العبرة فيهما، فإن التين فاكهة مخلصة من شوائب التنغيص لا عجم له، وهو على مقدار اللقمة، وهو فاكهة وقوت وغذاء وأدب، ويدخل في الأدوية، ومزاجه من عدل الأمزجة، وطبعه طبع الحياة، الحرارة والرطوبة، وشكله من أحسن الأشكال، ويدخل أكله والنظر إليه في باب المفرحات، وله لذة يمتاز بها عن سائر الفواكه، ويزيد في القوة، ويوافق الباءة، وينفع من البواسير والنقرس، ويؤكل رطبا ويابسا. وأما الزيتون ففيه من الآيات ما هو ظاهر لمن اعتبر، فإن عوده يخرج ثمرا يعصر منه الدهن الذي هو مادة النور، وصبغ للآكلين، وطيب ودواء، وفيه من مصالح الخلق ما لا يخفى، وشجره باق على ممر السنين المتطاولة، وورقه لا يسقط. وهذا الذي قالوه حق ولا ينافي أن يكون منبته مرادا، فإن منبت هاتين الشجرتين حقيق بأن يكون من جملة البقاع الفضيلة الشريفة، فيكون الإقسام قد تناول الشجرتين ومنبتهما، وهو مظهر عبد الله ورسوله وكلمته وروحه عيسى بن مريم، كما أن طور سنين مظهر عبده ورسوله وكليمه موسى، فإنه الجبل الذي كلمه عليه وناجاه وأرسله إلى فرعون وقومه. ثم أقسم بالبلد الأمين وهو مكة، مظهر خاتم أنبيائه ورسله وسيد ولد آدم، وترقى في هذا القسم من الفاضل إلى الأفضل، فبدأ بموضع مظهر المسيح، ثم ثنى بموضع مظهر الكليم، ثم ختم بموضع مظهر عبده ورسوله وأكرم الخلق عليه. ونظير هذا بعينه في التوراة التي أنزلها الله على كليمه موسى، جاء الله من طول سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران، فمجيئه من طول سيناء بعثه لموسى بن عمران، وبدأ به على حكم الترتيب الواقع، ثم ثنى بنبوة المسيح، ثم ختم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل نبوة موسى بمنزلة مجيء الصبح، ونبوة المسيح بعده بمنزلة طلوع الشمس وإشراقها، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعدهما بمنزلة استعلائها وظهورها للعالم. ولما كان الغالب على بني إسرائيل حكم الحس، ذكر ذلك مطابقا للواقع، ولما كان الغالب على الأمة الكاملة حكم العقل، ذكرها على الترتيب العقلي، وأقسم بها على بداية الإنسان ونهايته، فقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أحسن صورة وشكل واعتدال، معتدل القامة، مستوي الخلقة، كامل الصورة، أحسن من كل حيوان سواه. والتقويم تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون في التأليف والتعديل، وذلك صنعته تبارك وتعالى في قبضة من تراب، وصنعه بالمشاهدة في نطفة من ماء، وذلك من أعظم الآيات الدالة على وجوده وقدرته وحكمته وعلمه وصفات كماله، ولهذا يكررها كثيرا في القرآن لمكان العبرة بها والاستدلال بأقرب الطرق على وحدانيته وعلى المبدأ والمعاد. وتضمن إقسامه بتلك الأمكنة الثلاثة الدالة عليه وعلى علمه وحكمته عنايته بخلقه، بأن أرسل منها رسلا أنزل عليهم كتبه، ويعرفون العباد بربهم وحقوقه عليهم، وينذرونهم بأسه ونقمته، ويدعونهم إلى كرامته وثوابه. ثم لما كان الناس في إجابة هذه الدعوة فريقين، منهم من أجاب ومنهم من أبى، ذكر حال الفريقين، فذكر حال الأكثرين وهم المردودون إلى أسفل سافلين، والصحيح أنه النار. قاله مجاهد والحسن وأبو العالية. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي النار، بعضها أسفل من بعض. وقالت طائفة منهم قتادة وعكرمة وعطاء والكلبي وإبراهيم: إنه أرذل العمر، وهو مروي عن ابن عباس. والصواب القول الأول لوجوه: أحدها أن أرذل العمر لا يسمى أسفل سافلين لا في لغة ولا عرف، وإنما أسفل سافلين هو سجين الذي هو مكان الفجار، كما أن عليين مكان الأبرار. الثاني أن المردودين إلى أرذل العمر بالنسبة إلى نوع الإنسان قليل جدا، فأكثرهم يموت ولا يرد إلى أرذل العمر. الثالث أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستوون هم وغيرهم في رد من طال عمره إلى أرذل العمر، فليس ذلك مختصا بالكفار حتى يستثني منهم المؤمنين. الرابع أن الله سبحانه لما أراد ذلك لم يخصه بالكفار بل جعله لجنس بني آدم، فقال تعالى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر، فجعلهم قسمين، قسما يتوفى قبل الكبر وقسما مردودا إلى أرض العمر، ولم يسمه أسفل سافلين. الخامس أنه لا تحسن المقابلة بين أرض العمر وبين أجر المؤمنين، وهو سبحانه قابل بين جزاء هؤلاء وجزاء أهل الإيمان، فجعل جزاء الكفار أسفل سافلين وجزاء المؤمنين أجرا غير ممنون. السادس أن قول من فسره بأرض العمر يستلزم: واحد، خلو الآية عن جزاء الكفار وعاقبة أمرهم. اثنان، وتفسيرها بأمر المحسوس، فيكون قد ترك الإخبار عن المقصود والأهم وأخبر بأمر يعرف بالحس والمشاهدة، وفي ذلك هضم لمعنى الآية وتقصير بها عن المعنى اللائق بها. السابع أنه سبحانه ذكر حال الإنسان في مبدئه ومعاده، فمبدأه خلقه في أحسن تقويم، ومعاده رده إلى أسفل سافلين أو إلى أجر غير ممنون، وهذا موافق لطريقة القرآن وعادته في ذكر مبدأ العبد ومعاده، فما لأرض العمر وهذا المعنى المطلوب المقصود إثباته والاستدلال عليه. الثامن أن أرباب القول الأول مضطرون إلى مخالفة الحس أو إخراج الكلام عن ظاهره والتكلف البعيد له، فإنهم إن قالوا إن الذي يرد إلى أرض العمر هم الكفار دون المؤمنين كابروا الحس، وإن قالوا إن من النوعين من يرد إلى أرض العمر احتاجوا إلى التكلف لصحة الاستثناء، فمنهم من قدر ذلك بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تبطل أعمالهم إذا ردوا إلى أرض العمر، بل تجري عليهم أعمالهم التي كانوا يعملونها في الصحة، وهذا وإن كان حقا فإن الاستثناء إنما وقع من الرد لا من الأجر والعمل. ولما علم أرباب هذا القول ما فيه من التكلف خص بعضهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات بقراء القرآن خاصة، فقالوا من قرأ القرآن لا يرد إلى أرض العمر، وهذا ضعيف من وجهين: أحدهما أن الاستثناء عام في المؤمنين قارئهم وأميهم، الثاني أنه لا دليل لهم على ما ادعوه، وهذا لا يعلم بالحس ولا خبر يجب التسليم له يقتضيه والله أعلم. التاسع أنه سبحانه ذكر نعمته على الإنسان بخلقه في أحسن تقويم، وهذه النعمة توجب عليه أن يشكرها بالإيمان به وعبادته وحده لا شريك له، فينقله حينئذ من هذه الدار إلى أعلى عليين، فإذا لم يؤمن بربه وأشرك به وعصى رسله نقله منها إلى أسفل سافلين، وبدله بعد هذه الصورة التي هي في أحسن تقويم صورة من أقبح الصور في أسفل سافلين، فتلك نعمته عليه، وهذا عدله فيه وعقوبته على كفران نعمته. العاشر أن نظير هذه الآية قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، فالعذاب الأليم هو أسفل سافلين، والمستثنون هنا هم المستثنون هناك، والأجر الغير الممنون هنا هو المذكور هناك والله أعلم. وقوله غير ممنون أي غير مقطوع ولا منقوص ولا مكدر عليهم، هذا هو الصواب. وقال الطائفة غير ممنون به عليهم بل هو جزاء أعمالهم، ويذكر هذا عن كلمة ومقاتل وهو قول كثير من القدرية، قال هؤلاء لأن المنة تكدر النعمة، فتمام النعمة بأن تكون غير ممنون بها على المنعم عليه، وهذا القول خطأ قطعا، أتي أربابه من تشبيه نعمة الله على عبده بإنعام المخلوق على المخلوق، وهذا من أبطل الباطل، فإن المنة التي تكدر النعمة هي منة المخلوق على المخلوق، وأما منة الخالق على المخلوق فبها تمام النعمة ولذتها وطيبها، فإنها منة حقيقية قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، وقال تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، فكيف تكون منته عليهما بنعمة الدنيا دون نعمة الآخرة؟ وقال تعالى لموسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، وقال أهل الجنة فمن الله علينا وأنقانا عذاب السموم، وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الآية، وقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عاردا فأغناكم الله بي، وجعلوا يقولون له: الله ورسوله أمن. فهذا جواب العارفين بالله ورسوله. وهل المنة كل المنة إلا لله المان بفضله الذي جميع الخلق في منته؟ وإنما قبحت منة المخلوق لأنها منة بما ليس منه، وهي منة يتأذى بها الممنون عليه. وأما منة المان بفضله التي ما طاب العيش إلا بمنته، وكل نعمة منه في الدنيا والآخرة فهي منة يمن بها على من أنعم عليه، فتلك لا يجوز نفيها. وكيف يجوز أن يقال إنه لا منة لله على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في دخول الجنة؟ وهل هذا إلا من أبطل الباطل؟ فإن قيل: هذا القدر لا يخفى على من قال هذا القول من العلماء، وليس مرادهم ما ذكر، وإنما مرادهم أنه لا يمن عليهم به، وإن كانت لله فيه المنة عليهم فإنه لا يمن عليهم به، بل يقال لهم: هذا جزاء أعمالكم التي عملتموها في الدنيا، وهذا أجركم، فأنتم تستوفون أجور أعمالكم، ولا نمن عليكم بما أعطيناكم. قيل: وهذا أيضا هو الباطل بعينه، فإن ذلك الأجر ليست الأعمال ثمنا له ولا معاوضة عنه. وقد قال أعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. فأخبر أن دخول الجنة برحمة الله وفضله، وذلك محض منته عليه وعلى سائر عباده. وكما أنه سبحانه المان بإرسال رسله وبالتوفيق لطاعتهم وبالإعانة عليها، فهو المان بإعطاء الجزاء، وذلك كله محض منته وفضله وجوده، لا حق لأحد عليه، بحيث إذا وفاه إياه لم يكن له عليه منا. فإن كان في الدنيا باطل فهذا منه. فإن قيل: كيف تقولون هذا وقد أخبر رسوله عنه بأنه حق العباد عليه إذا عبدوه وحده ألا يعذبهم، وقد أخبر عن نفسه أن حقا عليه نصر المؤمنين؟ قيل: لعمر الله، وهذا من أعظم منته على عباده، أن جعل على نفسه حقا بحكم وعده الصادق أن يثيبهم ولا يعذبهم إذا عبدوه وحده، فهذا من تمام منته. فإنه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكن منته اقتضت أن أحق على نفسه ثواب عابديه وإجابة سائله. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. وقوله سبحانه: فما يكذبك بعد بالدين، أصح القولين أن هذا خطاب للإنسان، أي فما يكذبك بالجزاء والمعاد بعد هذا البيان وهذا البرهان. فتقول: إنك لا تبعث ولا تحاسب، ولو تفكرت في مبدأ خلقك وصورتك لعلمت أن الذي خلقك أقدر على إعادتك بعد موتك ونشأتك خلقا جديدا من خلقك الأول، وأن ذلك لو أعياه وأعجزه لأعياه وأعجزه خلقك الأول. وأيضا فإن الذي كمل خلقك في أحسن تقويم بعد أن كنت نطفة من ماء مهين، كيف يليق به أن يتركك سودا لا يكمل ذاتك بالأمر والنهي وبيان ما ينفعك ويضرك، ولا يبعثك لدار هي أكمل من هذه الدار، ويجعل هذه الدار طريقا لك إليها؟ فحكمة أحكام الحاكمين تأبى ذلك وتقتضي خلافه. قال منصور: قلت لمجاهد: فما يكذبك بعد بالدين؟ عنا به محمد؟ فقال: معاذ الله، إنما عنا به الإنسان. وقال قتادة: الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، واختاره الفراء. وهذا موضع يحتاج إلى شرح وبيان. يقال: كذب الرجل إذا قال الكذب، وكذبته إذا نسبته إلى الكذب، ولو اعتقدت صدقه، وكذبته إذا اعتقدت كذبه وإن كان صادقا. قال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك. فالأول بمعنى وأن ينسبوك إلى الكذب، والثاني بمعنى لا يعتقدون أنك كاذب، ولكنهم يعاندون ويسعون الحق بعد معرفته جحودا وعنادا. هذا أصل هذه اللفظة. ويتعدى الفعل إلى المخبر بنفسه وإلى خبره بالباء أو بفي، فيقال: كذبته بكذا، وكذبته فيه، والأول أكثر استعمالا، ومن قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. وقوله وكذبوا بآياتنا، إذا عرف هذا فقوله فما يكذبك بعد اختلف فيما، هل هي بمعنى أي شيء يكذبك أو بمعنى من الذي يكذبك، فمن جعلها بمعنى أي شيء تعين على قوله أن يكون الخطاب للإنسان، فأي شيء يجعلك بعد هذا البيان مكذبا بالدين وقد وضحت لك دلائل الصدق والتصديق. ومن جعلها بمعنى فمن الذي يكذبك جعل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، جعل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الفراء كأنه يقول من يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب بعدما تبين له من خلق الإنسان ما وصفناه. وقال قتادة فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا بالدين. وعلى قول قتادة والفراء إشكال من وجهين، أحدهما إقامة ما مقام من وأمره سهل، والثاني أن الجار والمجرور يستدعي متعلقا وهو يكذبك، أي فمن يكذبك بالدين، فلا يخلو إما أن يكون المعنى فمن يجعلك كاذبا بالدين أو مكذبا به أو مكذبا به، ولا يصح واحد منهما. أما الثاني والثالث فظاهر، فإن كذبته ليس معناه جعلته مكذبا أو مكذبا، وإنما معناه نسبته إلى الكذب، فالمعنى على هذا فمن يجعلك بعد كاذبا بالدين. وهذا إنما يتعدى إليه بالباء الفعل المضاعف لا الثلاثي، فلا يقال كذب بكذا وإنما يقال كذب به. وجواب هذا الإشكال أن قوله كذب بكذا معناه كذب المخبر به، ثم حذفوا المفعول لظهور العلم به حتى كأنه نسي منسي، وعدوا الفعل إلى المخبر به، فإذا قيل من يكذبك بكذا فهو بمعنى كذبك بكذا سواء أي نسبوك إلى الكذب في الإخبار به. بل الإشكال في قول مجاهد والجمهور، فإن الخطاب إذا كان للإنسان وهو المكذب أي فاعل التكذيب فكيف يقال له ما يكذبك أي يجعلك مكذبا، والمعروف كذبه إذا جعله كاذبا لا مكذبا، مثل فسقه إذا جعله فاسقا لا مفسقا لغيره. وجواب هذا الإشكال أن صدق وكذب بالتشديد يراد به معنيان، أحدهما النسبة وهي إنما تكون المفعول كما ذكرتم، والثاني الداعي والحامل على ذلك وهو يكون الفاعل. قال الكسائي يقال ما صدقك بكذا أو ما كذبك بكذا، أي ما حملك على التصديق والتكذيب. قلت وهو نظير ما جرأك على هذا، أي ما حملك على الاجتراء عليه، وما قدمك وما أخرك، أي ما دعاك وحملك على التقدم والتأخر. وهذا استعمال سائغ في العربية، وبالله التوفيق. ثم ختم السورة بقوله تعالى أليس الله بأحكام الحاكمين، وهذا تقدير لمضمون السورة من إثبات النبوة والتوحيد والمعاد، وحكمه يتضمن نصره لرسوله على من كذبه وجحد ما جاء به بالحجة والقدرة والظهور عليه، وحكمه بين عباده في الدنيا بشرعه وأمره، وحكمه بينهم في الآخرة بثوابه وعقابه، وأن أحكم الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعدما ظهرت حكمته في خلق الإنسان في أحسن تقويم ونقله في أطوال التخليق حالا بعد حال إلى أكمل أحواله، فكيف يليق بأحكام الحاكمين أن لا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ وعن ذلك إلا قدح في حكمه وحكمته، فلله ما أخطر لفظ هذه السورة وأعظم شأنها وأتم معناها، والله أعلم. فصل. ومن ذلك قسمه سبحانه وتعالى بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى الآيات. وقد تقدم ذكر المقسم عليه وأنه سعي الإنسان في الدنيا وجزاؤه في العقبة، فهو سبحانه يقسم بالليل في جميع أحواله، إذ هو من آياته الدالة عليه، فأقسم به وقت غشيانه وأتى به بصيغة المضارع لأنه يغشى شيئا بعد شيء. وأما النهار فإنه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلى وهلة واحدة، ولهذا قال في سورة الشمس وضحاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى، وأقسم به وقت سريانه كما تقدم، وأقسم به وقت إدباره، وأقسم به إذا عسعس. فقيل معناه أدبر فيكون معناه مطابقا لقوله والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، وقيل معناه أقبل فيكون كقوله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، فيكون قد أقسم بإقبال الليل والنهار. وعلى الأول يكون القسم واقعا على انصرام الليل ومجيء الصبح عقيبة، وكلاهما من آيات ربوبيته. ثم أخذ بخلق الذكر والأنثى، وذلك يتضمن الإقسام بالحيوان كله على اختلاف أصنافه ذكره وأنثى، وقابل بين الذكر والأنثى كما قابل بين الليل والنهار، وكل ذلك من آيات ربوبيته. فإن إخراج الليل والنهار بواسطة الأجرام العلوية كإخراج الذكر والأنثى بواسطة الأجرام السفلية، فأخرج من الأرض ذكور الحيوان وإناثه على اختلاف أنواعه، كما أخرج من السماء الليل والنهار بواسطة الشمس فيها، وأقسم سبحانه بزمان السعي وهو الليل والنهار، وبالسعي وهو الذكر والأنثى على اختلاف السعي، كما اختلف الليل والنهار والذكر والأنثى، وسعيه وزمانه مختلف، وذلك دليل على اختلاف جزائه وثوابه، وأنه سبحانه لا يسوي بين من اختلف سعيه في الجزاء كما لم يسوي بين الليل والنهار والذكر والأنثى. ثم أخبر عن تفريقه بين عاقبة سعي المحسن وعاقبة سعي المسيء، فقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فتضمنت الآيتان ذكر شرعه وقدره وذكر الأعمال وجزائها وحكمة القدر في تيسير هذا اليسر وهذا العسر، وأن العبد ميسر بأعماله لغاياتها ولا يظلم ربك أحدا. وذكر للتيسير اليسر ثلاثة أسباب: أحدها إعطاء العبد، وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعميم، أي أعطى ما أمر به وسمحت به طبيعته وطاوعته نفسه، وذلك تناول إعطاءه من نفسه الإيمان والطاعة والإخلاص والتوبة والشكر، وإعطاءه الإحسان والنفع بماله ولسانه وبدنه ونيته وقصده، فتكون نفسه نفسا مطيعة باذلة لا لئيمة مانعة. فالنفس المعطية هي النفاعة المحسنة التي طبعها الإحسان وإعطاء الخير اللازم والمتعدي، فتعطي خيرها لنفسها ولغيرها في منزلة العين التي ينتفع الناس بشربهم منها وسقي دوابهم وأنعامهم وزروعهم، فهم ينتفعون بها كيف شاءوا، فهي ميسرة لذلك. وهكذا الرجل المبارك ميسر للنفع حيث حل، فجزاء هذا أن ييسره الله لليسرى كما كانت نفسه ميسرة للعطاء. السبب الثاني التقوى، ويجتناب ما نهى الله عنه، وهذا من أعظم أسباب التيسير وضده من أسباب التعسير. فالمتقي ميسر عليه أمور دنياه وآخرته، وتارك التقوى وإن يسرت عليه بعض أمور دنياه تعثر عليه من أمور آخرته بحسب ما تركه من التقوى. وأما تيسير ما تيسر عليه من أمور الدنيا فلو اتقى الله تعالى لكان تيسيرها عليه أتم، ولو قدر أنها لم تيسر له فقد ييسر الله له من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله بغير التقوى. فإن طيب العيش ونعيم القلب ولذة الروح وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم الدنيا، وهو أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات، ونعيم أهل التقوى بالطاعات والقربات أعظم وأجل. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إلى قوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فأخبر أنه ييسر على المتقي ما لا ييسر على غيره. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهذا أيضا تيسير عليه بتقوى. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وهذا تيسير عليه بإزالة ما يخشاه وإعطائه ما يحبه ويرضاه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، وهذا تيسير بالفرقان المتضمن للنجاة والنصر والعلم والنور الفارق بين الحق والباطل وتكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وذلك غاية التيسير. وقال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون، والفلاح غاية اليسر كما أن الشقاء غاية العسر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، فضمن لهم سبحانه بالتقوى ثلاثة أمور أعطاهم نصيبين من رحمته، نصيبا في الدنيا ونصيبا في الآخرة، وقد يضعف لهم نصيب الآخرة فيصير نصيبين. الثاني أعطاهم نورا يمشون به في الظلمات، الثالث مغفرة ذنوبهم، وهذا غير التيسير، فقد جعل سبحانه التقوى سببا لكل يسر وترك التقوى سببا لكل عسر. السبب الثالث التصديق بالحسنى، وفسرت بلا إله إلا الله، وفسرت بالجنة، وفسرت بالخلف، وهي أقوال السلف. واليسرى صفة لموصوف محذوف، أي الحالة والخلة اليسرى، وهي فعلى من اليسر. والأقوال الثلاثة ترجع إلى أفضل الأعمال وأفضل الجزاء، فمن فسرها بلا إله إلا الله فقد فسرها بمفرد يأتي بكل جمع، فإن التصديق الحقيقي بلا إله إلا الله يستلزم التصديق بشعبها وفروعها كلها، وجميع الدين أصوله وفروعه من شعب هذه الكلمة، فلا يكون العبد مصدقا بها حقيقة التصديق حتى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، ولا يكون مؤمنا بأن الله إله العالمين حتى يؤمن بصفات جلاله ونعوت كماله، ولا يكون مؤمنا بأنه لا إله إلا هو حتى يسلب خصائص الإلهية عن كل موجود سواه ويسلبها عن اعتقاده وإرادته كما هي منفية في الحقيقة والخارج، ولا يكون مصدقا بها من نفى الصفات العلى، ولا من نفى كلامه وتكليمه، ولا من نفى استواءه على عرشه وأنه يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح، وأنه رفع المسيح إليه وأسرى برسوله صلى الله عليه وسلم إليه، وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، إلى سائر ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون مؤمنا بهذه الكلمة مصدقا بها على الحقيقة من نفى عموم خلقه لكل شيء، وقدرته على كل شيء، وعلمه بكل شيء، وبعثه للأجساد من القبور ليوم النشور. ولا يكون مصدقا بها من زعم أنه يترك خلقه سدى لم يأمرهم ولم ينههم على ألسنة رسله. وكذلك التصديق بها يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقها، وهي شرائع الإسلام التي تفصيل هذه الكلمة. فالتصديق بجميع أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتفصيل لا إله إلا الله، فالمصدق بها على الحقيقة الذي يأتي بذلك كله. وكذلك لم تحصل عصمة المال والدم على الإطلاق إلا بها وبالقيام بحقها. وكذلك لا تحصل النجاة من العذاب على الإطلاق إلا بها وبحقها. فالعقوبة في الدنيا والآخرة على تركها أو ترك حقها. ومن فسر الحسنى بالجنة فسرها بأعلى أنواع الجزاء وكماله، ومن فسرها بالخلف ذكر نوعا من الجزاء، فهذا جزاء دنيوي والجنة الجزاء الآخرة في الآخرة. فرجع التصديق بالحسنى إلى التصديق بالإيمان وجزائه. والتحقيق أنها تتناول الأمرين، وتأمل ما اشتملت عليه هذه الكلمات الثلاث، وهي العطاء والتقوى والتصديق بالحسنى، من العلم والعمل، وتضمنتهم من الهدى ودين الحق. فإن النفس لها ثلاث قوى: واحد قوة البذل والإعطاء، اثنان وقوة الكف والامتناع، ثلاثة وقوة الفهم والإدراك. ففيها قوة العلم والشعور، وتتبعها قوة الحب والإرادة، وقوة البغض والنفرة. فهذه القوى الثلاثة عليها مدار صلاحها وسعادتها، وبفسادها يكون فسادها وشقاوتها. ففساد قوة العلم والشعور يوجب له التكذيب بالحسنى، وفساد قوة الحب والإرادة يوجب له ترك الإعطاء والمنع، وفساد قوة البغض والنفرة يوجب له ترك الاتقاء. فإذا كمل قوة حبه وإرادته بإعطائه ما أمر به، وقوة بغضه ونفرته باتقائه ما نهي عنه، وقوة علمه وشعوره بتصديقه بكلمة الإسلام وحقوقها وجزائها، فقد زكى نفسه وأعدها لكل حالة يسرى، فصارت النفس بذلك ميسرة لليسرى. ولما كان الدين يدور على ثلاث قواعد: فعل المأمور وترك المحظور وتصديق الخبر، وإن شئت قلت الدين طلب وخبر، والطلب نوعان: طلب فعل وطلب ترك. تضمنت هذه الكلمات الثلاث مراتب الدين أجمعها. فالإعطاء فعل المأمور، والتقوى ترك المحظور، والتصديق بالحسنى تصديق الخبر، فانتظم ذلك الدين كله. وأكمل الناس من كمرت له هذه القوى الثلاث، ودخول النقص بحسب نقصانها أو بعضها. فمن الناس من تكون قوة إعطائه وبذله أتم من قوة كفافه وتركه، فقوة الترك فيه أضعف من قوة الإعطاء. ومن الناس من تكون قوة الترك والانكفاف فيه أتم من قوة الإعطاء. ومن الناس من تكون قوة التصديق فيه أتم من قوة الإعطاء والمنع، فقوته العلمية الشعورية أتم من قوته الإرادية وبالعكس. فيدخل النقص بحسب ما نقص من قوة هذه القوى الثلاث، ويفوته من التيسير اليسرى بحسب ما فاته منها. ومن كملت له هذه القوى يسر لكل يسرى، قال ابن عباس: فسنيسره لليسرى، نهيئه لعمل الخير ونيسرها عليه. وقال مقاتل والكلبي والفراء: نيسره للعود إلى العمل الصالح. وحقيقة اليسرى أنها الخلة والحالة السهلة النافعة الواقعة له، وهي ضد العسرى، وذلك يتضمن تيسيره للخير وأسبابه، فيجري الخير ويسره على قلبه ونيته ولسانه وجوارحه، فتصير خصال الخير وأسبابه ميسرة عليه، مدللة له، منقادة، لا تستعصي عليه ولا تستصعب، لأنه مهيئ لها، ميسر لفعلها، يسلك سبلها ذللا، وتنقاد له علما وعملا. فإذا خالطته قلت: هذا هو الذي قال فيه مبارك الطلعة ميمونها، يصلح للدنيا وللدين. وأما من بخل فعطل قوة الإرادة والإعطاء عن فعل ما أمر به، واستغنى بترك التقوى عن ربه فعطل قوة الانكفاف والترك عن فعل ما نهي عنه، وكذب بالحسنى فعطل قوة العلم والشعور عن التصديق بالإيمان وجزائه، فسنيسره للعسرى.

فإن أتى به في أمر معين فهل يمكنه أن يطرده في مصالحه جميعها من طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه ومنكحه وهضوبه مما يضاد بقاءه وينافي مصالحه، أم يجد نفسه غير منفكة البتة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم عمل فكل ميسر لما خلق له. فإذا كان هذا في مصالح الدنيا وأسباب منافعها فما الموجب لتعطيله في مصالح الآخرة وأسباب السعادة والفلاح؟ ورب الدنيا والآخرة واحد، فكيف يعطل ذلك في شرع الرب وأمره ونهيه ويستعمل في إرادة العبد وأغراضه وشهواته؟ وهل هذا إلا محض الظلم والجهل؟ والإنسان ظلوم جهول، ظلوم لنفسه جهول بربه، فهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عنده هاتين الآيتين موافق لما جعله الله في عقول العقلاء، وركب عليه فطر الخلائق حتى الحيوان البهيم، فأرسل به جميع رسله وأنزل به جميع كتبه. ولو اتكل العبد على القدر ولو يعمل ولم يعمل لتعطلت الشرائع وتعطلت مصالح العالم وفسد أمر الدنيا والدين. وإنما يستروح إلى ذلك معطل الشرائع ومن خلع ربقة الأمر والنواهي ومن خلع ربقة الأوامر والنواهي من عنقه، وذلك ميراث من إخوانهم المشركين الذين دفعوا أمر الله ونهيه وعارضوا شرعه بقضائه وقدره، كما حكاه الله سبحانه كما حكى الله سبحانه ذلك عنهم في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء الآية وما بعدها. وقال تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وقال تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وقال تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فإن قيل فالإعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى هي من اليسرى، بل هي أصل اليسرى، من يسرها للعبد أولا وكذلك أضدادها. قيل الله سبحانه هو الذي يسر العبد أسباب الخير والشر، وخلق خلقه قسمين، أهل سعادة فيسرهم لليسرى وأهل شقاوة فيسرهم للعسرى، واستعمل هؤلاء في الأسباب التي خلقوا لغاياتها لا يصلحون لسواها، وهؤلاء في الأسباب التي خلقوا لغاياتها لا يصلحون لسواها. وحكمته الباهرة تأبى أن يضع عقوبته في موضع لا تصلح له، كما تأبى أن يضع كرامته وثوابه في محل لا يصلح له ولا يليق به، بل حكمة آحاد خلقه تأبى ذلك. ومن جعل محل المسك والرجيء واحدا فهو من أسفه السفهاء. فإن قيل فلما جعل هذا لا يليق به إلا الكرامة وهذا لا يليق به إلا الإهانة؟ قيل هذا سؤال جاهل لا يستحق الجواب، كأنه يقول لما خلق الله كذا وكذا. فإن قيل على هذا فهل لهذا الجاهل من جواب؟ لعله يشفى من جهله. قيل نعم، شأن الربوبية خلق الأشياء وأضدادها وخلق الملزومات ولوازمها، وذلك هو محض الكمال، فالعلو لازم وملزوم للسفل، والليل لازم وملزوم للنهار، وكمال هذا الوجود بالحر والبرد والصح والغيم، ومن لوازم الطبيعة الحيوانية الصحة والمرض واختلاف الإرادات والمرادات. ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، ولولا خلق المضادات لما عرف كمال القدرة والمشيئة والحكمة، ولما ظهرت أحكام الأسماء والصفات وظهور أحكامها وأثارها لا بد منه، إذ هو مقتضى الكمال المقدس والملك التام. وإذا أعطيت اسم الملك حقه ولن تستطيع، علمت أن الخلق والأمر والثواب والعقاب والعطاء والحرمان أمر لازم لصفة الملك، وأن صفة الملك تقتضي ذلك ولا بد، وأن تعطل هذه الصفة أمر ممتنع. فالملك الحق يقتضي إرسال الرسل وإنزال الكتب وأمر العباد ونهيهم وثوابهم وعقابهم وإكرام من يستحق الإكرام وإهانة من يستحق الإهانة، كما يستلزم حياة الملك وعلمه وإرادته وقدرته وسمعه وبصره وكلامه ورحمته ورضاه وغضبه واستواءه على سرير ملكه يدبر أمر عباده. وهذه الإشارة تكفي اللبيبة في مثل هذا الموضع ويطلع منها على رياض منيقة وكنوز من المعرفة، وبالله التوفيق. فصل. ثم قال تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. قيل معناه إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال. قال قتادة على الله البيان بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته، اختاره أبو إسحاق وهو قول مقاتل وجماعة، وهذا المعنى حق، ولكن مراد الآية شيء آخر. وقيل المعنى إن علينا للهدى والإضلال. قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء يريد أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي وأحول بين عبائي وبين أن يعملوا بطاعتي. قال الفراء فترك ذكر الإضلال كما قال سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، وهذا أضعف من القول الأول وإن كان معناه صحيحا فليس هو معنى الآية، وقيل المعنى من سلك الهدى فعلى الله سبيله كقوله تعالى وعلى الله قصد السبيل، وهذا قول مجاهد وهو أصح الأقوال في الآية. قال الواحدي علينا الهدى، أي إن الهدى يوصل صاحبه إلى الله وإلى ثوابه وجنته، وهذا المعنى في القرآن في ثلاثة مواضع، ها هنا وفي النحل في قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل، وفي الحجر قال هذا صراط علي مستقيم، وهو معنى شريف جليل يدل على أن سالك طريق الهدى يوصله طريقه إلى الله عز وجل ولا بد، والهدى هو الصراط المستقيم، فمن سلكه أوصله إلى الله تعالى، فذكر الطريق والغاية، فالطريق الهدى والغاية الوصول إلى الله عز وجل، فهذا أشرف الوسائل وغايتها أعلى الغايات. ولما كان مطلوب السالك إلى الله تحصيل مصالح دنياه وآخرته لم يتم له هذا المطلوب إلا بتوحيد طلبه والمطلوب منه، فعلمه سبحانه أن سواه لا يملك من الدنيا والآخرة شيئا، وأن الدنيا والآخرة جميعا له وحده، فإذا تيقن العبد ذلك اجتمع طلبه ومطلوبه على من يملك الدنيا والآخرة وحده. فتضمنت الآيتان أربعة أمور هي المطالب العالية: واحد، ذكر أعلى الغايات وهو الوصول إلى الله سبحانه. اثنان، وأقرب الطرق والوسائل إليه وهي طريقة الهدى. ثلاثة، وتوحيد الطريق فلا يعدل عنها إلى غيرها. أربعة، وتوحيد المطلوب وهو الحق فلا يعدل عنه إلى غيره. فاقتبس هذه الأمور من مشكات هذه الكلمات، فإن هذا غاية العلم والفهم، وبالله التوفيق. والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصلة، والانقطاع وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور أو في بعضها، فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاص، والشركة في الطلب تنافي الصدق والعزيمة، والشركة في الطريق تنافي اتباع الأمر، فالأول يوقع في الشرك والرياء، والثاني يوقع في المعصية والبطالة، والثالث يوقع في البدعة ومفارقة السنة. فتأمله، فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك، وتوحيد الطلب يعصم من المعصية، وتوحيد الطريق يعصم من البدعة، والشيطان إنما ينصب فخاه بهذه الطرق الثلاثة. ولما أقام سبحانه الدليل وأنار السبيل وأوضح الحجة وبين المحجة، أنذر عباده عذابه الذي أعده لمن كذب خبره وتولى عن طاعته، وجعل هذا الصنف من الناس هم أشقاهم، كما جعل أسعدهم أهل التقوى والإحسان والإخلاص، فهذا الصنف هو الذي يجنب عذابه، كما قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فهذا المتقي المحسن ولا يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه، فهو مخلص في تقواه وإحسانه. وفي الآية إرشاد لأن صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمل من الخلق ونعمهم، وإن حمل منها شيئا بادر إلى جزائهم عليه، لئلا يبقى لأحد من الخلق عليه نعمة تجزى، فيكون بعد ذلك عمله كله لله وحده ليس جزاء للمخلوق على نعمته. ونبه بقوله تجزى على أن نعمة الإسلام التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأتقى لا تجزى، فإن كل ذي نعمة يمكن جزاء نعمته إلا نعمة الإسلام، فإنها لا يمكن جزاؤه من المنعم، فإنها لا يمكن جزاؤها من المنعم بها عليه. وهذا يدل على أن الصديق رضي الله عنه أول وأولى من ذكر في هذه الآية، وأنه أحق الأمة بها، فإن علي رضي الله عنه تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم عنده نعمة غير نعمة الإسلام يمكن أن تجزى. ونبه سبحانه بقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، على أن من ليس لمخلوق عليه نعمة تجزى لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، بخلاف من تطوق بنعم المخلوقين ومننهم، فإنه مضطر إلى أن يفعل لأجلهم ويترك لأجلهم. ولهذا كان من كمال الإخلاص أن لا يجعل العبد عليه منة لأحد من الناس، لتكون معاملته كلها لله ابتغاء وجهه وطلب مرضاته. وكما أن هذه الغاية أعلى الغايات، وهذا المطلوب أشرف المطالب، فهذه الطريق أقصد الطرق إليها وأقربها وأقومها، وبالله التوفيق. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.